الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الله تعالى مقامه وأعزه ربه سبحانه جل جلاله، ورفع الله تعالى قدره فوق جميع العالمين. قال الله تعالى له: ورفعنا لك ذكرك. فلا يوجد أحد من الخلق أعلى ذكرا من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لا يذكر الله إلا إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق حسان لما قال: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عن نفسي: أنا سيد ولد آدم ولا فرق. وقال: أنا سيد الناس عليه الصلاة وأتم السلام. وقال له رب: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعليه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، الخلق جميعا يفزعون يوم القيامة لما ينتابهم من الكرب والغم الشديد، يذهبون يريدون أحدا يشفع لهم عند ربهم كي يفصل بينهم. كل الأنبياء يقولون: نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يذهب فيشفع لهم عند ربهم جل جلاله، فيعليه الله تعالى ويعلي مكانه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال: بيدي يوم القيامة لواء الحمد، آدم فمن دونه تحت لوائي، عليه الصلاة وأتم السلام. أرسله الله تبارك وتعالى فكان حريصا على الخلق، كما قال ربنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الرحمة وهذا الحرص الشديد لم يكن على المؤمنين فقط، بل على الخلق كافة. قال الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تكاد تهلك نفسك من الهم والغم، لماذا لم يسلم الناس؟ لماذا يعاد هذا الدين؟ ولماذا لم يتبعوك يا رسول الله؟ هون عليه، عليه الصلاة وأتم السلام. والله جل جلاله وصفه بأجل الأوصاف: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يشهد عليكم على جميع هذه الأمة، ويشهد على العالم أجمع، يشهد على جميع الأمم، يشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا صلوات ربي وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام، شاهدا ومبشرا يبشركم بالرضوان والجنان والسلامة من النيران، ونذيرا لأعدائه الذين يصرون على عداوته أن لهم نارا تلظى يلقون غضبا عظيما من رب العالمين يوم لقائه، ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، داعيا بالسعادة الأبدية وللهناء والفلاح، وداعي إلى الله بإذنه، واسمع وسراجا منيرا، سراجا يضيء للعالم أجمع في هذه الظلمات الحالكة، عليه الصلاة والسلام. وربنا تبارك وتعالى أعلن مقصود بعثته الكريمة والقصد العالي منها، فقال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للمؤمنين والكافرين على السواء. كان صلوات ربي وسلامه عليه ولا يزال إلى انتهاء الدنيا رحمة، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. ولذلك قال عن نفسي: أنا رحمة مهداة أهداها الله تعالى للبشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وزيادة وعلو شرف أنه يوم القيامة لا تفتح الجنة لأحد، لا لنبي ولا لأحد من أولي العزم ولا لملك من الملائكة ولا لولي من الأولياء حتى تفتح لسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. قال آتي فأحرك حلق باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ أقول محمد عليه الصلاة والسلام فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة وأتم السلام. هذا شيء من مناقب نبينا الكريم عليه الصلاة وأتم السلام. فوجب على الجميع أن يتعلم سيرته وهديه وأن يسير خلفه ويعلم أن الله تعالى معلي نبيه ومعلي أتباعه وأن الله تعالى مذل أعداءه الذين يحاربوه. ولا شك كتب الله تعالى لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الحملة العافنة القذرة التي يقودها هؤلاء المجرمون الحاقدون على رسول الله وعلى دين الله تعالى وعلى المؤمنين، ويتطاولون على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. إن ربنا قال لنبيه إن شانئك هو الأبتر، يتطاولون يريدون علوا ويريدون تمكينا، ووالله ثم والله لا ينالون إلا ذلا ولا ينالون رفعة ولا علوا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ولكن أيها الحبيب، ما واجبك أنت؟ أعظم الواجب أن نعود مرة ثانية إلى شريعته الكريمة وإلى هديه الكريم. وجب والله علينا جميعا كمسلمين محبين لديننا أن تعاد أوقات محددة في كل بيت من بيوت المسلمين، كي يتعلموا ويجتمعوا جميعا على تعلم سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يتعلمون عقيدته ويتعلمون عبادته ويتعلمون أخلاقه ويتعلمون كيف كان يعامل أعداءه وكيف كان يعامل أحبابه، كيف كان حاله في السلم والحرب، كيف كان حاله في الغضب والرضا. نتعلم شمائله الكريمة ونربي عليها أبناءنا. كثير من شباب المسلمين اليوم لا يعرف شيئا عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عيب كبير وخلل عظيم. أعظم ما ترد به على هذه الإساءات الإجرامية أن تنشئ جيلا كريما يحمل القرآن الكريم ويحمل سنة سيد الأولين والآخرين علما وعملا وتفقها ودعوة إليه. فيا أيها الأحبة الكرام، أعيدوا مثل هذا في حياتكم بجانب كل ما تستطيع وافعله. تقاطع هؤلاء المجرمون في منتجاتهم وجب عليك، ويحرم عليك أن تفعل غير ذلك. تعلي شأن النبي صلى الله عليه وسلم، تتأسى بهديه وتسير على طريقته، وتتمنى أن يحشرك الله تعالى يوم القيامة تحت لوائه. اللهم يا رب العالمين، عليك بالحاقدين على نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم زدهم ذلا يا حي يا قيوم، وأر العباد فيهم آياتك يا رب يا قدير. اللهم انصر دينك وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل دينك ونبيك يا رب العالمين. اللهم احمي بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائما أبدا واحة للأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم وفق هذه الأمة لكل خير وجنبها كل سوء وشر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.